قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قصة يا جماعة لما سمعتها حرقت قلبي، حسيت ان انا قلبي لما سمعت عن واحد امريكي من دور السلة للمحترفين نزل مصر عشان يسلم وانبهر بالاسلام وهو في امريكا. لما نزل مصر ومشي في شوارع المسلمين وتعامل مع المسلمين قرر انه ما يدخلش في الاسلام ورجع بلده تاني. يا ليه اللي بيشوف المسلمين عاد بيكره الاسلام؟ ليه اللي بيسلم بره ويجي يشوف المسلمين بيقول الحمد لله ان انا اسلمت قبل ما اشوف المسلمين؟ لو كنت شفتهم الاول ما كنتش اسلمت. واحد خليجي سافر اوروبا اتجوز بنت مش مسلمة قالت له هاسلم بعد الجواز، ما رضتش تسلم طلقها وكانت خلفت منه بنت. البنت بعد ما كبرت وبقت شابه عندها حوالي 20 سنه بتحكي قصتها، بتقول انا سالت امي انت ليه ما اسلمتي زي ما اتفقت مع ابويا؟ قالت لها انا قبل ما اتجوز ابوكي انا كنت مبهوره بالاسلام، لما اتجوزت وعملته انا حسيت ان انا كرهت الاسلام والعياذ بالله. ليه يا جماعه؟ ليه بقينا بننقل صوره مشوهه عن ديننا؟ ليه بقى اكبر حجر عثره في طريق دخول غير المسلمين الاسلام هو اخلاق المسلمين؟ اخلاقنا فين؟ قبل ما تغرق السفينه انا عايز احذر كل واحد مسلم وخايف على امه محمد، انا عايز ارمي طوق نجاه، طوق نجاه للامه اللي بقت في وضع اخلاقنا يا جماعه. واحده بتبعت لاحد الدعاه بتقول له انا امي، شوفوا اخلاقنا وصلت لفين، بتقول له انا امي ست كبيره وبقت في السرير بتقضي حاجتها على نفسها ومبهدلاني ومقطعاني. يا عم الشيخ مره دخلت لقيتها شربت ميه كتير وقضت حاجتها على نفسها، يعني والعياذ بالله. بتقول قمت جايبه ميه سخنه كبها عليها عشان ما تعملش كده تاني. بتقول له ماتت في نفس اليوم، حرقت امها، الظلمه حرقت امها. بتقول له هو انا كده يبقى عليا اسم؟ يا الهي. شوفوا يا جماعه المسلمين وصلوا. من يومين اتصلوا بينا في القناه هنا اهوت واحد بيقول انا امي كبرت وبرضه في السرير وبتقضي حاجتها على نفسها ورابطها بسلسله في السرير عشان ما تعمل لناش مشاكل. هو كده يبقى انا حرام عليا رابط امه بسلسله؟ بعد ما امه وصلت لارض العمر رابطها بسلسله؟ انا شفتها بعيني والله العظيم، واحد بيضرب امه وكانت اتوصلت لنفس الوضع بيضربها ضرب لان هي سبحان الله العظيم بيضربها وخلاص بعد ما اصبحت عجزة، بعد ما صحتها كلها راحت في تربيته وتكبيره سبحان الله العظيم يجي يضربها هذا الضرب. المبرح الراجل ده لما مات موتة ما يعلم بها الا ربنا سبحانه وتعالى. المقصد يا اخوانا، المقصد اخلاقنا وصلت لفين؟ لما اسمع عن حادثة 12 مسلم يتقتلوا بسبب حتة ارض يجي واحد بلطجي يقول انا هضع ايدي عليها، طب نعمل له ايه؟ مش عارفين نتصرف معاه. يجي بلطجي تاني اخرجه لكم وتدوني مبلغ، ماشي يقتله، يقوموا عايز يقوم يخرجه، يقوم يقول لهم هاتوا لي الفلوس، عايزين يعملوا اي حاجه يخلصوا منه قتلوه، يقوم عيلته يجي يقتلوا 11 واحد من العيله صاحبه الارض، 12 دم يقعوا عشان حته ارض، شويه طين، شويه تراب. شفتوا دم المسلمين بقى رخيص ازاي؟ شفتوا دم المسلمين اللي كان زمان بيسيل من اجل فتح العالم، بقى بيسيل دلوقتي من اجل ايه؟ عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه وهو بيموت جايين يسقوا شربه ميه في معركه اليرموك، سمع اخوه عطشان قال لهم اسقوا اخويا، اخوه رايحين يشربوه سمع اللي بعده عطشان اسقوا اخويا، راحوا للتالت لقوه مات، رجعوا للتاني لقوه مات، رجعوا لعكرمه لقوه مات. الوقت ثلاث حوادث قتل في طوابير العيش بسبب رغيف العيش. زمان كان المسلم بيؤثر اخوه بشربه الميه وهو بيموت، الوقت بيقتل اخوه عشان رغيف العيش في طوابير العيش. يا جماعه احنا وصلنا لايه يا شباب؟ اخلاق زمان، اخلاق المسلمين زمان كانت هي السبب في فتح العالم مش السيف يا جماعه. باكستان 120 مليون مسلم، تركستان في الصين 80 مليون مسلم، الهند اقليه 200 مليون مسلم، اندونيسيا 200 مليون مسلم، غير ماليزيا غير بنجلاديش حوالي 120 مليون مسلم، فوق ال 700 مليون مسلم دلوقتي على وجه الارض في منطقه جنوب شرق اسيا. مش بسبب دم، مش بسبب فتوحات، بسبب التاجر المسلم كان يروح يفرش البضاعه بتاعته، يجي الواحد يقول له دي ايه؟ كذا بكام؟ كذا، طب عايز اشتري منك، يقول له اشتري من اخويا اللي جنبي، يقول له انا جاي اشتري منك، تقول لي من اللي اللي جنبي اصل انا النهارده بعت واخويا لسه ما باعش، والنبي بتاعنا بيقول لنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ولو انا ما حبيتوش انه يبيع زي ما انا بعت ما بقاش مسلم ومؤمن حقا. بالاخلاق دي الناس انبهرت، بدات تسال مين الناس دي ومين النبي بتاعهم، والنبي بتاعهم بيقول لهم ايه، وكانت الثمره 700 مليون مسلم بيقول لا اله الا الله بسبب الاخلاق. بسبب الاخلاق لما الواحد كان بيتفرج على حادثه السلام 98، السفينه اللي اتحرق فيها المسلمين وبعد كده غرقوا بسبب واحد خاين، واحد غشاش، واحد ما عندوش دين ولا ضمير. قلت سبحان الله، السفينه هتغرق يا جماعه، السفينه هتغرق بينا كلنا لو ما لحقناش يا جماعه. صيحه النهارده تحذير قبل ان تغرق السفينه، صيحه النهارده تحذير، طوقنا جه، طوقنا جه، بنرمي لبعضنا يا امه محمد. انا عايز اقول لكم وقائع الواحد شافها وعايشها وعايش اللي عايشوها وقائع. وعايز اسالكم في رقبه مين؟ الناس دي في رقبه مين؟ يا اللي بتاكلوا اللحمه وبترموها في الزباله في الفطار والغدا والعشاء، الفقراء دول في رقبه مين؟ يا اللي فطرتوا دلوقتي خمس انواع لحوم، اللي مش لاقيين فطار في رقبه مين؟ اللي عندنا واحد انتحر بسبب ازازه زيت، ازازه زيت يا مسلمين، ازازه زيت معاه 10 جنيه، مراته بتقول له عايزين نتعشى ونعشي العيال. عندنا حصلت الواقعه دي، قال لها طب خد ال 10 جنيه، نزلت مش عارفه تجيب ايه، قالت عندي بطاطس اجيب ازازه زيت ب 9 جنيه ونص، رجعت له نص جنيه، قال لها ايه ده؟ قالت له جبت ازازه زيت ب 9 جنيه ونص وما بقاش غير نص جنيه، مسك النص جنيه ونزل، قعد يمشي على كوبري طلخه في المنصوره، وقعد يكلم نفسه، الزيت غلي والرز غلي والعدس غلي والاكل غلي، فضل ماشي رايح جاي يكلم نفسه، وفجاه قام رامي نفسه من على الكوبري انتحر والعياذ بالله، زي ما النبي بيقول اعوذ بك من الكفر والفقر. الفقر هيودي لفين؟ النبي ربط ما بين الفقر والكفر. في رقبه مين؟ في رقبه مين الراجل ده؟ في رقبه مين الراجل بتاع بنها اللي نزل الساعه 7 الصبح يجيب عيش عشان يفطر هو واولاده، فضل واقف في طابور العيش للساعه 11 ما هوش عارف يجيب عيش، ما عرفش يجيب، راح اشترى مكرونه وجاب سم وحط السم في المكرونه وطبخه وكله هو واولاده، قتل نفسه وقتل اولاده. شايفين الياس بيوصل لايه؟ شايفين الفقر بيوصل لايه؟ يا جماعه في رقبه مين يا جماعه؟ في رقبه مين؟ احد اخواني قاضي في المحكمه بيحكي لي عن قصه عايشها، وانا بحكم مهنتي شفت يعني عارف فعلا مرضى الفشل الكلوي دول احوالهم بيبقى شكلها ايه. بيحكي عن قصه امراه جوزها كان مريض فشل كلوي، مريض الفشل الكلوي ده ابشع من مريض السرطان، ما بيشتغلش وبيقعد كذا سنه وتكلفه علاجه رهيبه وما بياخدش علاج على نفقه الدوله تكفيه ومعهوش فلوس حاجه، والمضاعفات بتاعت الفشل الكلوي في كل عضو في الجسم. ربنا يعافيهم ويعافينا جميعا يا رب، ويعافي مرضى المسلمين ويغفر للمؤمنين والمؤمنات يا رب. المراه دي كان جوزها عنده فشل كلوي وقعد في البيت مش عارفه تعمل حاجه، كل حاجتها بالسلف من البقال، فبنتها عايزه حاجه حلوه، روحي يا حبيبتي هاتي من البقال حاجه اي شيبسي ولا حاجه ب 50 قرش، راحت للبقال قال لها روحي قولي لامك انا ما عدتش هسلفكم بعد كده، فيش حاجه بفلوس يا بلاش. فقامت رايحه لامها قالت له روحي يا حبيبتي قولي له هات لنا كيس شيبسي وازازه فينيك، ودي اخر مره هناخد منك حاجه بالاجر، اخر مره هناخد منك حاجه بالسلف. راحت ادالها، قامت مديه لبنتها كيس الشيبسي تاكله، وقامت شاربه ازازه الفينيك انتحرت. وكانت حادثه في محكمه من المحاكم المصريه. تخيلوا يا اخوانا واحده تنتحر بسبب الفقر، ان الفقر يوصلها للدرجه دي، الفقر يوصلها للدرجه دي انها تعمل موقف زي ده، في رقبه مين؟ الست دي في رقبه مين؟ وجوزها في رقبه مين؟ وكل مريض فشل كلوي في رقبه مين؟ وبنتها اللي اتيتمت وهي طفله دي في رقبه مين؟ في رقبه مين يا امه محمد؟ المراه اللي مسكت ميكروفون قدام بيت مسؤول كبير وقعدت تدن في الميكروفون تقول له احنا بقالنا ثلاث شهور انا واولادي ما اكلناش لحمه، في رقبه مين يا جماعه؟ اللي مش لاقيين ياكلوا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده، كيلو العدس بقى ب 15 جنيه. زمان لما كنت بروح ازور اخواني الطلبه المغتربين كان الاكل بتاعهم عدس، رز وعدس، ويقطعوا طماطم ويقلوا برنجان ويقلوا بطاطس، الزيت بكام والبطاطس بكام والرز بكام والعدس بكام؟ عادت اكلات اغنيه يا جماعه، العدس ب 15 جنيه في رقبه مين؟ رجلين الفراخ عادت بتتباع بالكيلو بالكيلو عند بتوع الفراخ. عندنا في المنصوره جمعيه جابوا قدره فول طبخوها وقالوا هنوزع على الفقراء الصبح، كانوا متوقعين ما حدش هيجي لهم، الناس من 7 الصبح بقت بتهجم من بعد الفجر ل 7 الصبح بيهجموا على الجمعيه عشان ياخدوا الفول والعيش. يعني الناس وصلت للدرجه دهيت، الناس وصلت لهذه الدرجه في رقبه مين يا شباب؟ الاب اللي دخل على اولاده في موسم المدارس اللي باقي عليه ايام، خلاص اسابيع حاجه بسيطه جدا، دخل على اولاده لقى كل طفل في اول الدراسه مجهز له ورقه كلها طلبات، انا عايز ده، المدرسه طلبت مني ده، المدرسات طلبوا مني ده، طلبوا، بص للورق كده معهوش فلوس، ام داخل كبب على نفسه جاز ومولع في نفسه والعياذ بالله قدام ولاده. انتحر انتحر، مات ازاي؟ ربنا يعمل معهم ايه؟ احنا مش قضيتنا في رقبة مين الناس اللي عايشة في الفقر ده في المجتمع، في رقبة مين الناس اللي وصلت للدرجة دي في المجتمع، الناس اللي مش لاقية بق مية نضيف تشربه، الناس اللي الواحد ما بيدخل بيوت بيشوف حاجات رهيبة. كنت مع احد النساء الفضليات يعني كانت بتوديني الاسر فقيرة، يعني بنستكشف الاسر الفقيرة ونعمل لها استمارات فرايح لاسرة فبقول لها الاسرة دي اخبارها ايه قبل ما ندخل لها؟ قالت لي دي ابوهم مات والسبعة يتامى بس هم دلوقتي بقوا ستة. قلت لها ليه؟ قالت لي السابع كان اخوهم انتحر. قلت لها انتحر ليه؟ قالت لي من الفقر، من الفقر انتحر والعياذ بالله. عدد كلمة انتحر من الفقر دي موجودة بتشوفها كتير والعياذ بالله. تدخل البيوت بتاعتهم تلاقي ده عنده تخلف عقلي وده عنده مرض مزمن وده عنده انا قلت يا ربي يا رب الامراض دي لما كنا بندرسها في الطب ما قالولناش ان دي امراض فقراء، قالوا لنا ان دي امراض في الدنيا كلها. اول مرة اكتشف ان الكلام ده سوء تغذية، اول مرة اكتشف ان الكلام ده بسبب ان ناس بتاكل وناس ما بتاكل. يا جماعة الكلام ده تحريض لينا على ان احنا نرجع لاخلاق ديننا ان احنا ننقذ الفقراء. يا جماعة انا شفت بعيني وانا رايح اصلي الفجر المعيز بتاعة الراعي، واحد راعي قاعد ياكلها من الزبالة وواحدة فقيرة قاعدة تشد في الكيس بتاع الزبالة تطلع منه اكل والمعيز قصادها وهي منظر فظيع، منظر فظيع، الواحد قلبه اتخلق. ايه يا اخوان وصلنا للدرجه ديت؟ وصلنا لهذه الدرجه يا جماعه؟ يا جماعه انا درس الليله طوق نجاه، لازم ما يبقاش في فقير في بلادنا، لازم ما يبقاش في محتاج في بلادنا، لازم الجمعيات الخيريه في مصر والعالم العربي كلها ندعمها بكل قوتنا بوقتنا وبفلوسنا وبمالنا. لازم اللي يقدر يعمل جمعيه خيريه يعمل، لازم اللي يقدر يسعى على الارامل والمساكين واليتامى يسعى. لازم يا جماعه بلادنا ما ينفعش يهان فيها يتيم، ما ينفعش يجوع فيها مسكين، ما ينفعش تتفطن فيها ارمله، ما ينفعش ارمله تبيع عرضها ب 3 جنيه عشان تاكل اولادها والعياذ بالله. ما ينفعش يا جماعه، مش بلادنا، مش ديننا اللي قال لنا كده، مش المسلمين اللي يعملوا كده. ولو المسلمين وصلوا كده بقى السفينه هتغرق، هتغرق. ثواب صنائع المعروف، ثواب كفاله اليتامى والسعي على الارامل والمساكين. احد تلامذه احمد بن حنبل رضي الله رحمه الله كان راى رؤيا ان هو ماشي يعني يوم القيامه حصل فاعماله بتتوزن فكافه سيئاتها الطب، فمره كان معدي لقى اطفال منهم طفل فقير كان معاه كيس طعام اداه للطفل الفقير يلي بتساهموا في سنه رمضان وبتساهموا في كفاله الفقراء اداهوله. الطفل ابتسم ضحك، جت بسمه الطفل اتحطت في ميزانه طببته، بسمه طفل فقير دخلته الجنه. بسمه الطفل فقير احدى النساء اللي قائمين على جمعيه من الجمعيات الكبرى في مصر كانت بتحكي بتقول واحده من الامارات بتوع الخليج امها جالها مرض القلب ومرض شديد جدا، سافرت بره الاطباء قالوا لازم عمليه فورا وعمليه خطيره جدا ولكن العمليه من غير امل، هي عمليه لمجرد ان احنا نتدخل وخلاص. بعتت لهذه الحاجه الفاضله بعتت لها شنطه فلوس رزم، قالت لها الليله توزعي الشنطه دي على الفقراء وتقولوا لهم كلهم يدعوا لامي هتدخل اوضه العمليات بكره. بتقول نزلت بقى تروح لعامل القمامه تدي له 1000 جنيه الراجل يزهق، تقول له ادعي لفلانه، تروح لواحد غلبان شحات تدي له 1000 جنيه الراجل يزهق، ادعي لفلانه. بتقول تاني يوم اتصلت بها ست من بره من لندن، بتقول لها انت عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ بتقول لها انا امي دخلت اوضه العمليات الصبح، الدكاتره قالوا دي مش محتاجه عمليه، ما فيش في قلبها حاجه، قلبها سليم تماما. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم يا جماعه، يا عظمه ثواب اللي بيجرى في صراع المعروف في الدنيا وفي الاخره. والله يا جماعه قبل ما تندم، قبل ما تقول يا ليتني كنت رابعهم، عارفين حديث الثلاثة والصخرة اللي لما اتقفل عليهم الصخرة كل واحد لقى عمل صالح ربنا يفتح له الصخرة بسببه؟ لو انت كنت رابعهم والصخرة اتقفلت عليك وهتموت هتنتهي لو ما لقيتش عمل، وتقول اللهم انه كان في اسرة فقيرة كنت بودي لها طعام يا رب، كنت بقطع من دخلي مرتب شهري ليها يا رب، اللهم ان كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. تنفرج الصخرة يا جماعة، يا جماعة عارفين احد الاثار اثار بني اسرائيل الراجل اللي هو بيموت بيقول يا ليته كان جديدا، يا ليته كان كاملا، يا ليته كان بعيدا. فلما جه يفسر الكلام ده قال لك كان كاملا، كان رايح يصلي، كان رايح خارج الفجر يصلي الفجر فلقى واحد فقير جعان فكان معاه رغيف قسمه نصين اداه نص وخد نص، لما شاف عند الموت ثواب النص اللي ده للفقير قال يا ليته كان كاملا، لما شاف ثواب الهدوم القديمه اللي طلعها للفقراء قال يا ليتها كانت الجديده، يا ريتها كانت الهدوم الجديده، لما شاف ثواب انه وصل واحد غلبان للجامع لبيت ربنا قال يا ليته كان بعيدا، يا ريت الجامع كان بعيد. يا جماعه ثواب صنائع المعروف، لما الانسان بيجي يموت بيفتكر اعظم طاعه هو عايز يقابل بها ربنا. ربنا بيقول لك ايه؟ الخير وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إيه فأصدق. هي دي الطاعة اللي هتفتكرها عند الموت وهتندم عندها عند الموت. يا جماعة لما بيكون واحد غني ويقول لك اقرضني بتقرضه ليه؟ واثق انه هيرد وعايز تتقرب ليه؟ ربنا بيقول لك سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله؟ مين اللي يقرض الغني؟ الملك سبحانه وتعالى. تخيل لو انا رحت على الحرم وقلت لك ده انا كنت بطوف حوالين الكعبه وبدعي لك، تفرح؟ تفرح قوي. طب ربنا بيخلي ملك كل يوم يدعي لك لو انت بتنفق، اللهم اعط منفقا خلفا. ملك من ملائكه السماوات، مش عبد من الدنيا بيطوف حوالين الكعبه، ده ملك فوق، ملك من ملائكه السماوات بيدعي لك. خد الدعاء وانفق على اليتامى والفقراء والمساكين. يا جماعه كل الاحاديث اللي انا بقولها النهارده، الاحاديث اللي ثبت عن رسول الله كلها محققه يا جماعه، مصححه شيخ الألباني رحمه الله. ربنا سبحانه وتعالى صدقة السر تطفئ غضب الرب. وقفت قدام تطفئ غضب، الغضب ده قبل الانتقام. كلمة غضب دي معناها انتقام، يعني واحد عمل ذنب وهينتقم منه وهيتأثر دنيته وهيتبهدل، يطلع كفالة يتامى أو فقراء أو مساكين ربنا يعفو عنه. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، يعني ربنا يحبك قد إيه لو أدخلت السرور على الفقراء والمساكين واليتامى. شنطة المدارس، شنطة رمضان، عايز تبقى مع النبي في الجنة، عايز تبقى زي ظله في الجنة، عايز تجري على نهر الكوثر وتجري مع النبي وتقابله وتقعد مع النبي ليل نهار عليه الصلاة والسلام. انا وكافل اليتيم في الجنة كهتين. يلي دخلك 2000 جنيه في الشهر لما تحط تقطع منهم 250 جنيه تكفل بيهم اسرة يتيمة وتبقى مع رسول الله في الجنة. 1750 جنيه لدنيتك و250 للفردوس الاعلى. يا جماعة بلاش نفرط، يا جماعة يا اخوانا عايزين نفوق. ده الرسول عليه السلام في صحيح البخاري بيقول الساعي على الارملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر كالمجاهد في سبيل الله. يعني انت وانت بتكفل الفقراء انت بتتنافس مع المجاهدين على ابواب الجنه. انت عايز ايه بعد كده يا اخوانا؟ يوم القيامه والشمس والعرق والحر، ال 93 مليون ميل بتوع الشمس بقوا ميل واحد، والعرق بقى رهيب، والناس سبحت في عرق ذنوبها، والموقف رهيب، وعرصات القيامه فظيعه، وتسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه حتى يقضى بين الناس. تلاقي صدقتك جاي يظل لك من اهوال القيامة. الصدقة يا جماعة شفاء للامراض، شفاء للامراض، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. يعني حبيت الدواء اللي بتحطها في بق ابنك الفقير، حبيت الدواء اللي بتحطها في بقك او بق ابنك الفقير وبنتك في بق ابنك المريض او بنتك المريضة، اللقمة اللي بتحطوها في بق الفقير اثرها في الشفاء اكتر من حبيت الدواء في بق المريض. عايزين ايه يا جماعة؟ يا اخوانا صناعة المعروف بتزود الرزق يا جماعة. الحديث الرهيب اللي الراجل كان ماشي في الصحراء، ماشي وسمع صوت بيقول لسحابة اسق حديقة فلان، الكون بيتسخر اللي بيطلع صدقة. السحابة جرت لغاية حديقة معينة وامطرت عليها، الراجل جرى على صاحب الحديقة قال له انت بتعمل ايه؟ انا سمعت صوت في السماء بيقول ان السحابة تسقى حديقتك، صوت في السماء بيؤمر السحابة، انت بتعمل ايه؟ قال له انا لما بحصد هذه الحديقة بطلع التلت لله وبنفق، وبنفق التلت على اولادي وبرد التلت في الحديقة. يعني هو بيرد التلت في الحديقة، هو تلتين هو دخله، تلتين تلت لنفسه وتلت للفقراء، يعني نص ماله صدقة لله، نص ماله. اعمل عشر ملك لله، اعملي عشر دخلك لله، اعمل ربع دخلك لله. يا اخي انفق لله، يا اخي طلع لله، والله ما يبقى الا وجه ربك، وما يبقى الا مكان لوجه الله سبحانه وتعالى. يا جماعه ولا سوف يرضى اللي بيعطي، اللي بيعطي من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هيسر الطاعه عليك، هيسر ابواب الدين ليك، هيسر ابواب التوبه عليك. يا شاب يا اللي مش قادر تتوب ومش قادر على نفسك، يا بنتي يا اللي عايزه ربنا يهديكي، يا اللي عصيت ربنا كتير وعايز ربنا يكفر لك، يا اللي مش قادرين تخطوا ربنا وعايزين ربنا يعينكم، اعينوا عباد الله الفقراء عشان ربنا يعينكم. يا جماعه، يا جماعه موضوع الليله طوق نجاه، قبل ما تغرق السفينه بينا كلنا، قبل ما تغرق السفينه بينا كلنا، هو ايه اللي خلى الدعاره تنتشر في المجتمع بتاعنا؟ ما هو ده الفقر اللي خلى البلطجه تنتشر في المجتمع بتاعنا، الفقر اللي خلى تجاره المخدرات والشباب يشتغل ديلرز للمخدرات وتسوقها بين الشباب غير الفقر. الفقر خلى الناس هتكفر، الفقر خلى الناس ترتكب الكبائر. احنا لما بنكفل الفقراء بننقذهم من التنصير، التنصير اللي عايز ينهشهم بسبب الفقر بتاعهم، بننقذهم من الكبائر، بننقذ نفسنا من مجتمع محطم منهار، بننقذ اخرتنا، بنملى صحفتنا بالحسنات. يا جماعه لما النبي عليه الصلاه والسلام جمع النساء يوم العيد وقال لهم تصدقوا معشر النساء فاني رايتكن، رايتكن اللي راى مين؟ النبي. وراى ايه؟ النار. وراى مين في النار؟ النساء. النبي بيك بيتكلم رأي عين، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، رأيتكن بقى الستات بتطلع الدهب بتاعها، طلعي دهبك، عندك 5 تطقم ده طلعي طقم، عندك 20 غوشة طلعي غوشتين، عندك 5 حلقان و9 سلاسل و5 أنصيالات طلعي حاجة لله، طلعوا من دهبكم يا جماعة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، حتى تنفقوا، حتى تنفقوا. يا شباب أمة محمد، يا رجال أمة محمد، يا رجال أعمال أمة محمد، يا أغنياء أمة محمد، يا اللي ورثتوا ملايين، يا اللي معاكم فلوس في البنوك، يا نساء أمة محمد، يا اللي دولبكم مليانة ذهب، يا أغنياء أمة محمد، يا اللي عندكم مزارع وعندكم أطيان وعندكم أراضي وعندكم عقارات، طلعوا لله، طلعوا لربنا، طلعوا لربنا اللي اداكم كل ده. يا شباب كان عندنا 15 شاب في المنصورة فقراء، فلما يعني لما انفعلوا في قضيه صناعة المعروف ال 15 شباب غلبان قالوا كفاله الاسره بكام عشان نكفل اليتيم 150 جنيه كل واحده يطلع 10 جنيه واتفقوا مع بعض انهم يكفلوا اسره مع بعض. عايزين ربنا، عايزين دين، عايزين يوصلوا لربنا سبحانه وتعالى، عايزين ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليهم. يا جماعه صناعة المعروف دي انقاذ لينا، انقاذ لامتنا، انقاذ للسفينه قبل ما تغرق، انقاذ من كوارث هتتحطم عليها الامه، صخور هتتحطم عليها الامه لو ما فوقناش يا اخوان. إذا أردت كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين. لو عايز قلبك يلين، يا اللي قلبك قاسي، يا اللي بتقفي بتقولي أنا ما بحسش بالذكر، يا اللي بتبكي وأنت بتقول أنا مش حاسس بالقرآن وأنا بقراه، يا اللي بتبكي وأنت بتقول قيام الليل ما بيغيرش في قلبي، يا جماعة، يا جماعة أردت أن يلين قلوبكم فامسحوا رؤوس اليتامى وأطعموا المساكين. على فين يا شباب؟ على فين؟ على فين يا أمة محمد؟ أنا عايزك على أقرب جمعية خيرية، بس اوعى الاختلاط، اوعى الاختلاط، اوعى الاختلاط، اوعى تشترك في عمل خيري فيش اختلاط، اشترك بس من غير اختلاط، من غير أي نشاط فيه اختلاط، على أقرب جمعية خيرية يا جماعة، تروح تقولوا لها إحنا تحت أمركم عايزين نشارك، أي جمعية، عايزين نكيس الأكل في ميعاد توصيله الشهري، عايزين نلم لكم فلوس، عايزين نقدم لكم تبرعات واستقطاعات شهرية، عايزين نخفي الأسرة من خلالكم، عايزين نوصل البعونات للأسر الفقيرة، عايزين ندخل معاكم في لجان الاستكشاف اللي بتستكشف الأسر الفقيرة، إحنا معاكم، إحنا تحت أمركم، بالوقت بالمال، كل واحد يقدم على قد ما يقدر، على أقرب جمعية خيرية، تشارك في طوق النجاة، تشارك في إنقاذ سفينة أمة محمد، تاخد الثواب الرهيب، الرهيب، بدل ما ربنا يقول لك يوم القيامة استقرضتك فلم تقرضني، قلت لك أقرضني الملك الغني وأنت اللي ما رضيتش، أنت اللي ضيعت الفرصة على نفسك. بس يا جماعة مش عايز كفالة 10 جنيه و5 جنيه، لا يا جماعة، عايزين نكفل الكفالة اللي نبقى مع النبي بيها في الجنة عليه الصلاة والسلام، كفالة حقيقية. يعني كيلو العدس بقى ب15 جنيه يا جماعة، كيلو العدس بقى، عايزين نشارك في إنقاذ فقراء أمة محمد، عايزين نعمل حاجة لدينا، عايزين نعمل حاجة لدينا يا جماعة، عايزين نشارك، عايزين يبقى عندنا صحفتنا مليانة ثواب رهيب لربنا سبحانه وتعالى، عايزين نقول لربنا بنحبك يا رب، عايزين نقول لربنا بنحبك يا رب، عايزين ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم يا جماعة أنا بفتح المصحف دلوقتي قصة سيدنا زكريا، زكريا اللي ربنا بيقول عن سيدنا زكريا، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، كان عنده عقم وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ليه يا رب؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات عشان صناع المعروف، ويدعوننا رغبا ورهبا العبادة. يعني صناع المعروف الاول، يعني زكريا يا جماعة بالسعي على الفقراء والارامل والمساكين ربنا اعطاها هذه المعجزة الرهيبة. يا اخوانا يلا يا اخوانا عشان ناخد المعجزات وناخد الكرامات، عشان ناخد العطاءات من ربنا وناخد النفحات من الله. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم ارفع الهم والغم والبلاء والغلاء عن المسلمين، اللهم اشف، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم فرج كرب كل مكروب مسلم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اقذف الرحمة في قلوب أمة محمد تجاه بعضها البعض يا رب العالمين، اللهم املأ قلوب أمة محمد بالرحمة، اللهم حسن أخلاقهم، اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا، اللهم انقذ أمة حبيبك، اللهم انقذها، اللهم اغثها، اللهم يا رب اكفي كل محروم مسلم، احمل كل عار مسلم، اكس كل عار مسلم، احمل كل حافل مسلم، اطعم كل جائع مسلم، افق كل عطشان مسلم، زوج كل شاب مسلم، زوج كل فتاة مسلمة، فرج كرب المكروبين، يا رب اقض الدين عن المدينين، يا رب اشف مرضى المسلمين، يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى يوم الدين، واهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين. يا رب يا رب استعملنا لكفالة الفقراء والسعي على الأرامل والمساكين. يا رب يا رب شرفنا بهذه الوظيفة طيلة أعمارنا يا رب، يا رب أعنا عليها طيلة أعمارنا يا رب. املأ قلوبنا بالرحمة تجاه كل فقير ومسكين ويتيم ومحروم يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. المدارس قربت وشنطة المدارس مفروض ان احنا نعملها للفقراء، ورمضان اهو والمفروض شنط رمضان تتعمل، والاسر الفقيرة بعد رمضان محدش بيفكر فيها ولا يعبرها والمفروض ان احنا نكفلها. الفقر انتشر في المجتمع جدا يا جماعة، بقى في ناس مش عارفه مش عارفه تجيب الفلوس ازاي، وناس مش عارفه تصرفها ازاي. يا ريت الاثنين دول يتربطوا ببعض عشان ننجو في دنيتنا واخرتنا ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.